هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، على مدى الأسابيع القليلة اللي فاتت منذ بداية الدراسة في المدارس، شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ناس بتتكلم عن مدرسة في إحدى المدارس الابتدائية الحكومية في القاهرة. شفنا صور مبهجة، صورة فصلها متزوق بالبالونات، فصل نظيف، لوحات جميلة على الحيطة، الكتب اللي بيستلمها الأطفال في المدرسة لفاها لفة جميلة زي لفة الهدية، حطاها قدام كل طفل على الدرج الخاص بيه. المدرسة دي أشاد بيها ناس كتير جدا، وإنها عاملة حالة مختلفة، حالة تعليمية خاصة بيها، هي يعني بيقولوا عليها هي من كوكب تاني. أنا تمنيت إنها تكون هي دي الصورة العادية للأستاذ في الفصل في المدارس في مصر. اتفضلوا معي. الأستاذ سليمان مناع، مواطن عادي ورب أسرة عادي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ سليمان، في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن التعليم وكلنا ننتقد التعليم في مصر، وبنقرأ على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن مدرسة يمكن لا يعلم أحد اسمها في إحدى مدارس القاهرة، تقوم بعمل جليل في استقبال الطلبة في بداية العام الدراسي، تقوم بجهد فردي رائع إنها تحبب التلامذة في فصلهم وفي مدرستهم. شايف المدرسة ازاي دي يا أستاذ سليمان؟ هقول ان ده نموذج موجود في الشعب المصري وموجود، بس تديله المنطلق او الفرصة او الضمير الحي اللي موجود. المدرسة دي يعني هقول لحضرتك انها بتقوم قبل الدراسة ما تبدأ بدهان فصلها، تنظيفه، الدكك نفسها بتقوم بتصليحها، برغم دي مش شغلتها نهائيا، هي اللي بتعمل ده على حسابها، بتعمل ده على حسابها هي والزميلة اللي معاها في قلب الفصل. ولذلك انها بتبقى شيء غريب جدا على مستوى المدرسة نفسها اللي بتعمله. الإدارة التعليمية يوم ما بتيجي الفصل بتاعها بيحس ان الفصل ده خارج نطاق المدرسة طبعا. او ان ده ما يبقاش موجود الا في مدارس تجريبية او مدارس خاصة، اللي يعني هي في مدرسة حكومية، في مدرسة حكومية، وبتوصل لدرجة ان التلميذ اللي بيجي لها من حب المدرسة ليه وتحبيبه للمدرسة بيبكي لما بيطلع للسنة الجديدة انه هيسيب الفصل. الكم دوت تقدر تحس بيه وبشعبية المدرسة دي في قلب المنطقة بتاعتها، هي منطقة شعبية، هي منطقة مصر القديمة، منطقة شعبية، وهقول ان فيها كثير من الأضرار. من هذه الأضرار إن بجوار هذه المدرسة مقهى، وأصاد منها كشك سجاير، أصاد منها تجار مخدرات. تجار مخدرات، رغم من ذلك السطو اللي هم يرهبوا بيه أي حد، رغم من ذلك ليها هي تقدير خاص دي المدرسة ديت، احتراما ليها وعشان خاطرها بيحترموا المدرسة وبيساعدوا المدرسة لأي شيء، برغم ان هم عندهم استعداد ان تتقفل المدرسة باي طبعا حاجة. هم لا يعنيهم تعليم ولا تدريس ولا كده، لا يفرق معهم اي شيء. برغم من ذلك من حب ابنائهم للمدرسة عشان خاطر المدرسة، من فترة التعليم اللي هي بتديها او الانجاز اللي هي بتعمله او اللوحات اللي بتعملها على حسابها الخاص، لدرجة ان كتير من اولياء الامور كانوا لما بيجوا بيعجبوا بشرحها عرضت عليهم عشان يساعدوا أبنائهم أن يحضروا مع الأبناء شرح الدرس اللي هي زي ما بيسموها القرائية عشان يبتدي يعرف يقرأ أو يعرف إزاي تساعد ابنها أو بنتها في المدرسة. بيجوا وبتفتح لهم الفصل وبيقعدوا مع أبنائهم يسمعوا الشرح إيه. ده عمل لها شيء أني محبوبة جدا جدا جدا. التلاميذ بيحبوها بطريقة فوق العادة طبعا. من ضمن التزامها أن الطالب لازم يجي نظيف، لازم يجي مبتسم، لازم يبقى فيه حاجة تشجع الطالب. عملت لهم إيه في الفصل غير الدهان؟ ده غير اللوحات اللي بتعملها. ومن ضمن الشيء الجميل أن إحدى أولياء الأمور تكلفت على حسابها الخاص لوحة تعليمية مخصوص بأكثر من 150 جنيه إهداء للمدرسة، إهداء للمدرسة ساعة ما شافت الكم الوسائل اللي بتعملها المدرسة على حسابها الخاص أو الامتيازات اللي بتديها للطلبة أو الحب اللي بتجمعهم بيه. خلوها توصل لهذه الدرجة وخلوا فيه ألفة كبيرة بينها وبين أولياء الأمور. ولو بحثنا وراء هذه الطلبات الطلبة اللي موجودة ديت هنجد منهم كثير في حالة التفوق المستمر. بعد كل الكلام ده هي الأستاذة، الأستاذة فتحية، مش هقول على الاسم كامل، والأستاذة مها، الاثنين دول في مدرسة إحدى مدارس مصر القديمة. القديمة الأستاذة فتحية والأستاذة مها، يعني صعب قوي أن أنا أقول أن النموذج ده يكون نموذج استثنائي. إحنا نفسنا يكون ده هو العادي، صح يا أستاذ سليمان؟ ده طبعا دي أمنية لينا كلنا. زي ما كنا إحنا في أجيال كنا بنحب المدرسة ونحب المدرس اللي بيدينا ولذلك نحتفظ بيهم إلى الآن بالعلاقة الأسرية اللي بيننا وبينهم برغم مرور أكثر من 40 سنة على المرحلة التعليمية، دي لازلنا لحد الآن تربطنا بيهم صداقات بهذه المدرسين. نفسنا ترجع تاني العلاقة ما بين المدرس والطالب للإحترام، بعلاقة أن الطالب لما يشوف المدرس كنا بنهرب عشان ما يشوفناش عشان ما يقولش ده الطالب في الشارع. عايزين نرجع دي، بدل ما يرجع الطالب يقف مع المدرس الند بالند، المدرس بدل ما بيهرج ويضحك مع الطالب في سقطات، مش الاحترام المتبادل. نعم. ده اللي احنا بنبحث عليه النهاردة وده اللي بنقول نتمنى أن يعود المدرس لسابق عهده. أستاذ سليمان دلوقتي هل ممكن حد يكون سمعنا وإحنا بنحكي عن المدرسة اللي بتصرف من جيبها الخاص، بتبيض الفصل، بتعمل لوحات، بتحط سلة قمامة للتلاميذ، بتعمل لهم مكتبة جانبية في الفصل علشان دي مكتبتكم وتقروا، هل ممكن حد بيسمع ويقول يا جماعة أنتوا بتتكلموا في إيه؟ هو المدرس بياخد كام؟ ما هي بتصرف بتجيبها الخاص، ده زمانها معاها فلوس زيادة؟ هل ممكن إن الصورة الجميلة اللي إحنا بننقلها دي تقابل بهذا الكلام؟ لا طبعا، لهدف صغير جدا، ان المدرس لما بيعمل كده بيبقى فيه تبادل بين ولي الامر وما بين المدرس، فولي الامر بيساعد على ان يوصل ابنه لهذا المستوى لما بيلاقي الاهتمام من المدرس. اتصور ان هذه المدرسة الخاصة جدا وغير العادية الاستاذة فتحية والاستاذة مها، ان المدرستين دول يعلموا جيدا كيف يعني ان مهنة التعليم هي مهنة الرسل، وهي مهنة سامية جدا أكبر بكثير من المرتب اللي بيتقاضوه. وإثباتا على ذلك على المهنة السامية ديت كانت مبادرة جميلة من الحي مصر القديمة، وكانت مبادرة من الإدارة التعليمية بتكريم هذه المدرسة في السنين الماضية كأم مثالية. ده اللي أنا أتمناه، بأن الوزارة التربية والتعليم وزير التعليم يتقصى الحقائق وينزل من على الكرسي ويتحرك ويشوف ويعرف بعيد عن القعدة اللي هي لا تصل بالشخص إلى ما هو التعليم وما هي أساسياته وكيف أنهض به. بنهوض التعليم هتنهض بمصر إلى أعلى المراتب. ولو في كل مدرسة، يا ترى فين المدرس اللي بيشتغل بضمير؟ يا ترى مين اللي مش منتظر ترقية معينة بس عنده ضمير ناحية الطلاب؟ لو فعلا يتم تحري هؤلاء الأشخاص الجادين أعتقد أن يعني وضع التعليم هيكون مختلف. ده حقيقة فعليا، ولو اهتمينا بالتعليم هنوصل لمرتبة عالية جدا وكويسة جدا. والتعليم بمعناه مش هرجع تاني واقول ان انا انسان هتبرع عشان اعلم 5 افراد وامحي اميته، لا، انا بقول ان اللي عايز يتعلم بيجري وبيسعى ويحاول، مش بيقول ان انا هاخد شهادة محول امية عشان اشتغل بيها او عن طريق الرشوة احصل على هذه الشهادة وانا لا اجيد لا قراءة ولا كتابة. يعني كل الشكر الاستاذ سليمان مناع. استاذ سليمان، نتمنى ان يكون مثل هذه النماذج المضيئة لها تكرار وتواجد اكثر في مدارسنا، واعتقد ان في مثل هذه اللحظة سوف يكون التعليم في مصر شيء مختلف. شيء يسعدني جدا واتمنى هذا، وسعيد برنامج حضرتك. اشكرك. أصدقائي، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداد. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.